بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نشرع على بركة الله في المجلس الثاني هذا اليوم، وهو استكمال دراسة متن أخطر المختصرات، وكنا وقفنا في أبواب الزكاة وانتهينا من زكاة بهيمة الأنعام. وفي هذا اليوم نشرع على بركة الله في زكاة الخارج من الأرض، زكاة الخارج من الأرض. يقول المؤلف رحمه الله: وتجب في كل مثيل مدخر خرج من الأرض ونصابه خمسة أوسق إلى آخره. هذا الفصل يشير فيه المؤلف رحمه الله إلى أحد الأموال التي تجب فيها الزكاة، لأن الزكاة تجب في بعض الأموال. سبق الكلام على ماذا؟ على بهيمة الأنعام، وعلى فقط بهيمة الأنعام. نعم، هذا الثاني. إذن الثاني وهو الخارج من الأرض، والكلام في هذا الموضوع في عدة مسائل من خلال كلام المؤلف. الأول: دليل المشروعية. ما هو الدليل على مشروعية الزكاة فيما يخرج من الأرض؟ الدليل قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والزكاة تسمى نفقة، والزكاة تسمى نفقة. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. متفق عليه. فيدل على أن ما بلغ الخمسة ففيه صدقة، ففيه صدقة. وأيضا من الأدلة الإجماع، فقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن المنذر رحمه الله، نقل إجماع العلماء على وجوب الزكاة في الأصناف الأربعة، وهي الحنطة والشعير والتمر هذا بإجماع العلماء. ما زاد على ذلك فيه خلاف كما سيأتي الإشارة إليه. لكن أصل أن في الخارج من الأرض أو في بعض ما يخرج من الأرض زكاة، هذا أو هذه الأصناف الأربعة، هذا محل اتفاق بين أهل العلم. المسألة الثانية، وهي مسألة مهمة في هذا الباب: ضابط ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار. حينما نقول زكاة الحبوب والثمار، هل كل ثمرة وهل كل حب من الحبوب تجب فيه الزكاة أم لا؟ وإذا كان الجواب بالنفي، فما هو الضابط؟ ما هو الأشياء التي تجب فيها الزكاة والتي لا تجب فيها الزكاة؟ يقول المؤلف رحمه الله الجواب فيما ذكره المؤلف، يقول: تجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض. يعني إذا كان هذا الخارج من الأرض مكيلا مدخرا، مكيلا مدخرا، فهذا تجب فيه الزكاة. طبعا قبل أن نبين معنى هذا الكلام، أحب أن أحرر بس المسألة أن المحل الإجماع كما ذكرت قبل قليل الذي ذكر ابن المنذر، محل الإجماع هي أربعة أصناف من هذه من الخارج من الأرض أربعة، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب. هذه فيها زكاة الإجماع، غيرها في خلاف. طيب ما هو الضابط؟ المذهب كما قال المؤلف رحمه الله أن المعتبر المكيل الكيل والادخار، الكيل والادخار. ايش معنى الكيل حتى نفهم؟ الكيل هو تقدير الحجم، الفرق بين الكيل والوزن، الكيل تقدير الحجم، أما الوزن لتقدير الثقل. ولهذا مثلا هل يقدر الكيل بالوزن؟ يعني الآن لو عندنا مثلا من المكاييل، يعني الوحدات التي تقاس فيها الكيل، الصاع. الصاع لو أخذنا صاع رز، نعم، وصاع تمر، هل الوزن متفق؟ لا، مختلف، واضح؟ فإذا هذا شيء، الكيل يقاس به الحجم، حجم الشيء، والوزن يقاس به الثقل، الثقل. فكل ما يكال ويدخر، يعني يحفظ، فهذا فيه الزكاة، فهذا فيه الزكاة. والدليل على الكيل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق. فقالوا إنما لا يوسق توسيق يقدر بالصاع كما سيأتي، فالذي لا يوسق لا يدخل في الحديث، وبالتالي لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة. والادخار، استدلوا على الادخار بأن جميع الأموال الزكوية يجمعها أنها تصلح للمالية، أنها تصلح للمال، يعني مال يكون مال يتمول، وهذا لا يصدق إلا على المدخرات. أما غير المدخر، الشيء الذي لا يدخر مثل ماذا؟ فواكه، مثل الفواكه هذه لا تدخر، فإن النعمة لا تكتمل بها لعدم النفع به مآلا، يعني في المستقبل ما تستفيد منه. ومثل هذا ليس محل بالمواساة، أن الزكاة مبنية على المواساة. هكذا استدل على هذا الضابط. فإذا تجب في كل مكيل مدخر، في كل مكيل مدخر. نعم شيخ. ضابط الادخار هنا أن يدخر على حد أن الفواكه قد تدخر ولكن بتغيير حليب، فأنت تسكر تحول إلى مربى. لا، ظاهرنا مرهم الادخار الذي أفهمه يعني ما يدخر على طبيعة، ما يقبل الادخار. طبعا هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. طيب، إذن هذا الضابط يتجب في كل مكيل ومدخر، هذا في الثمار، هذا في الثمار. والحبوب تجب في الحبوب، أي واضح، الحبوب كل الحبوب لأنها مكيلة ومدخر أيضا. قال: خرج من الأرض ثم انتقل إلى المسألة الثالثة. قال: ونصابه خمسة أوسق. هذه المسألة الثالثة، نقول شروط وجوب زكاة الحبوب والثمار، شروط وجوب زكاة الحبوب والثمار. يشترط في زكاة الحبوب والثمار شرطان. الشرط الأول بلوغ النصاب، بلوغ النصاب، وهذا ذكره بقوله خمسة أوسق. الوسق ستون صاعا، الوسق ستون صاعا، فيكون خمسة أوسق كم؟ 300 صاع. ولو أردنا أن نقرب، فالصاع من البر، من البر يزن 240 غرام، فحينئذ يكون الزكاة نصاب الزكاة البر كم؟ 612 كيلو تقريبا. يعني إذا كان عند الإنسان 600، طبعا يعني عنده مزرعة وخرج نبت هذا الزرع وحصده جذه، فاجتمع عنده بعد اليبس هذا المقدار 612 كيلو من البر، فهذا بلغ النصاب وفيه الزكاة، وفيه الزكاة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، لكن لاحظ أن التوسيق حينما نقول خمسة أوسق المعتبر بعد الجفاف بعد التجفيف. واضح؟ يعني مثلا لو عنده عنب ستة أوسق، نعم، لما العنب قطفه في مزرعته ستة أوسق، لكن لما جف وصار زبيبا، أن تعرفون حجم العنبة كذا والزبيبة تعادل نصف العنبة أو أقل، وبالتالي ستة أوسق هذه ستصير ثلاثة أوسق زبيب. ها؟ هل في زكاة؟ ما في زكاة، ما في زكاة. نعم. الشرط الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب، وهذا قول المؤلف وشرط ملكه وقت وجوب. إذا كلام المؤلف يعني سرده لكن نفصله حتى يفهم. فهذا سياق الكلام يشير إلى الشرطين، شروط وجوب زكاة الحبوب والثمار، شروط وجوب زكاة الحبوب والثمار شرطان ذكرهما المؤلف. الأول بلوغ النصاب، وهذا بقوله ونصابه خمسة أوسق. والشرط الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب، وهذا بقوله وشرط ملكه وقت وجوب، وقت وجوب. طيب ما هو وقت الوجوب؟ قال وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر، ولا يستقر إلا بجعلها في بيدل ونحوه. فوقت الوجوب في الثمار وجود الصلاح، إذا بدا الصلاح اشمرت واصفرت. وفي الحبوب متى يبدو صلاحها؟ إذا اشتدت، بمعنى إذا غمزته تحس أنه قد قسى، فهنا يكون قد بدا صلاحها، قد بدا صلاحها، وهذا وقت وجوب الزكاة. فعندنا وقت الوجوب ووقت استقرار الوجوب. وقت الوجوب هو ما سبق، ووقت استقرار الوجوب إذا جعلت في البيدر. وما هو البيدر؟ البيدر هو المكان الذي يجمع فيه التمر والحبوب. ما أدري إذا أدركتم أهل المزارع والنخيل، كان أول السابقين الرجال يسمونها عندنا الجصة، تعرفونها؟ نعم، الجصة للتمر هذه. كان عندهم مكان يسمونه الجصة، وهذه الجصة يجمع فيها التمر. إذا صرموا النخل ويعني أخذوه وطرزوه وضعوه في هذا المكان، هذا هو البيدر، هذا هو البيدر في كلام الفقهاء. فإذا حيزت الثمار وحيزت الحبوب في مكانها الذي توضع فيه، هنا الآن استقر الوجوب. إيش؟ الجرن، الجرين، الجرين ورد نفس مع العامية المصرية الجرد. أي لا صحيح، لا أصل، يسمى الجرين أيضا. فالبيدر أو نحوها من هذه الألفاظ، هذا الآن استقر الوجوب. طيب ما الفائدة؟ ما الفرق بين قولنا وقت الوجوب ووقت استقرار الوجوب؟ وقت الوجوب ووقت استقرار الوجوب، الفرق والثمرة تأتي في التلف. نعم، لكن هنا ما ذكره المؤلف، لكن نقول تلفت الزروع والثمار، فهذا له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إذا تلفت قبل بدو الصلاح، واحد عنده مزرعة فتلفت ثماره قبل أن يبدو عليها الصلاح، فهنا هل عليه زكاة؟ ما عليه زكاة، حتى لو كان بتعد أو تفريط، حتى لو كان بتعد منه أو تفريط، لأنه لم تجب الزكاة. هذا قلنا وقت الوجوب. هل حصل وقت الوجوب؟ حصل؟ لا، لم يحصل، فبالتالي لم تجب عليه الزكاة. الحالة الثانية أن يتلف الزروع والثمار بعد الوجوب وقبل الاستقرار، بمعنى هذه الثمار أو هذه الحبوب قد بدا صلاحها، اشتدت الحبوب وبدا صلاح الثمار، فبعد ذلك تلفت قبل أن يضعها في البيضة، هل عليه الزكاة؟ واضح الصورة؟ تلفت بعد الوجوب وقبل الاستقرار، الآن صرحت اشتدت الحبوب وصلحت الثمار وبلغت النصاب وكل شيء فتلفت، هل نقول في ذمتك زكاة أو ليس عليك زكاة؟ الجواب هنا ينظر، إذا كان بتعد منه أو تفريط فعليه الزكاة يضمن، وإلا فلا، إذا لم يكن بتعد ولا تفريط فلا زكاة عليه. لماذا؟ لأنه لم يستقر الوجوب، لم يستقر الوجوب. الحالة الثالثة أن يتلف بعد جعله في البيضة بعد استقرار الوجوب، يعني حاز الثمار صرمها وجدها ووضعها في المكان المخصص هذا البيدر، ثم حصلت آفة من الآفات سيل أو نار أو أرض حشرات أو إلى آخره، فأتلفت هذه الثمار أو أتلفت هذه الحبوب، فهل عليه الزكاة؟ لا. الجواب نعم عليه الزكاة، الجواب عليه الزكاة مطلقا، حتى لو لم يكن بغير، حتى لو يعني حصل هذا بغير تعد ولا تفريط، لأنه استقر الوجوب خلاص، بمجرد أنك وضعتها في البيدر استقر الوجوب وصار الآن واجبا عليه. واضح؟ إذن هنا يظهر الثمرة والفرق والأثر بين وقت الوجوب ووقت استقرار. المسألة الرابعة مقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار. إذا عرفنا الآن شروط وجوب الزكاة فما هو المقدار، ما هو المقدار الواجب في هذه الحبوب والثمار؟ قال المؤلف: والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة ونصفه فيما سقي بها وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما، فإن تفاوت اعتبر الأكثر ومع الجهل العشر. ما شاء الله. ذكر خمس حالات سردها سردا لكن نوضحها، فنقول لا تخلو الحبوب والثمار من حيث القيام عليها من أحد خمسة، من أحد أحوال الخمسة، لا تخلو من أحد هذه الأحوال الخمسة. الحالة الأولى أن تسقى بلا مؤونة خالصة، يعني ما في مؤونة، ما يخسر عليها شيء، ما يخسر عليها شيء. ففي هذه الصورة وهذه الحال كم المقدار؟ العشر، 10%. ومثل هذا ماذا؟ مثل ما يشرب بعروقه، يعني بعض النباتات تشرب بعروقه وهذا هو العثري، ومن صوره ما يشرب من الأنهار والعيون، ومن صوره ما يشرب من الأمطار. نعم، هذا كله يسقى بلا مؤونة، يعني ما في كلفة. الحالة الثانية ما يسقى بمؤونة خالصة، يعني صاحب البستان، صاحب الثمار، صاحب الحبوب هو الذي يدفع على السقيا، يشتري مكينة ومضخة وإلى آخره. ففي هذه الحال كم الواجب الزكاة؟ نصف العشر. نصف العشر يعني مقدار كم؟ 5%. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. الحالة الثالثة أن تسقى بمؤنة وبلا مؤنة على النصف، يعني هذا الرجل نصف السنة هو الذي يدفع، ونصف الثاني لا، يكون فيه أمطار وسيول فلا يدفع عليها شيء، فإذا نصف السنة ونصفها الثاني بلا مؤنة، فهذا كم زكاته؟ نعم، 3/4 العشر، 3/4 العشر، يعني مقدار النسبة كم؟ 7.5%. الحالة الرابعة أن يسقى بهما مع التفاوت، يسقى بهما مع التفاوت، يعني ما يكون على النصف، وإنما يكون مثلا أغلب أو مثلا 9 أشهر بمؤنة وثلاثة أشهر بلا مؤنة أو العكس. فهنا ينظر ما هو الأكثر نفعا للزرع فيعطى حكمه، يعني الذي استفاد منها الزرع أكثر مدة أكثر فيؤخذ حكمه، فقال فإن تفاوت اعتبر الأكثر. هذا معنى كلامه. الحالة الخامسة، نعم، هذا الأكثر، شوفنا إذا كان بمؤنة وإذا كان بلا مؤنة. الحالة الخامسة أن يسقى بهما مع التفاوت ويجهل أيهما أكثر له، يعني يقول هذا الرجل والله أنا كنت أسقيه يعني أخسر عليه فترة وأحيانا أترك الفترة إلى أمطار. قلنا طيب ما هو الأكثر نفعا، إيش المدة الأكثر؟ والله ما حسبت ولا أدري، لكني أحيانا كنت أنا أجيب له يعني مكينة وأجيب له كذا أمدد له وإلى آخره، وأحيانا أتركه ولا أعلم أيهما. وهذا الفرق بين الصورة هذه والسابقة، كان يعلم الرابعة، والخامسة لا يعلم. ففي هذه الحال إذا كان لا يعلم كم يدفع زكاة العشر؟ قال ومع الجهل العشر، لأنه أحوط وأبرأ للذمة، لأنه أحوط وأبرأ للذمة. طيب، إذا هذا مقدار الواجب في زكاة الحبوب والثمار، لا يخلو من هذه الأحوال الخمسة، وقد يعني لخصها المؤلف في سطر أو سطر وقليل. ثم انتقل إلى المسألة الخامسة وهي زكاة العسل. زكاة العسل، قال وفي العسل العشر سواء أخذه من مواكل أو ملكه إذا بلغ 160 رطلا عراقيا. هذا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل في العسل زكاة أو ليس فيه زكاة؟ المذهب كما قال المؤلف أن فيه زكاة، ونصابه 160 رطل، والمقدار الواجب فيه كم؟ العشر. والحقيقة الأحاديث الواردة في الحسن متكلم فيها، لم يصح فيها شيء يعتمد عليه، ولهذا القول الآخر في المسألة أن الأصل براءة الذمة، ولا يجب على الناس في أموالهم إلا ما أوجبه الله عليهم بنص صحيح، ولم يرد ذلك في العسل، فأقرب الله أعلم أنه ليس فيه زكاة واجبة، لكن لو أخذ الإنسان شيئا احتياطا فهذا جيد، يعني من باب خروج من الخلاف أو من باب الصدقة، لكن الوجوب لم يرد ما يقوى على الوجوب، الأحاديث الواردة فيه متكلم فيها. طيب، المسألة السادسة زكاة المعدن، قال ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال، ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال. المراد المعدن هنا ما عدا الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة لهما كلام خاص سيأتي. مثل ماذا؟ قال ومن استخرج من معدن، مثل الحديد والنحاس والنفط البترول ونحوها. فالمعدن إذن هو كل ما خرج من الأرض، كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غير جنسها، كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غير جنسها، مما له قيمة ويحتاج في إخراجه إلى استنباط. فإذا انتبه أن المعادن هنا هي التي تستنبط، يعني تستخرج، وليس شيء مدفون. الفرق بين المعدن والركاز، الآن سيأتينا الركاز، ما الفرق بين المعدن والركاز؟ المعدن شيء في الأرض يستخرج منها يستنبط، يعني هو موجود فيها من أيوة. أما الرثاز مدفون، شيء دفن، شيء دفن، شيء دفن في هذه الأرض. طيب هذه المعادن التي تكون في الأرض مثل ما ذكرنا، ومن أبرز الأمثلة المعاصرة البترول الآن، النفط التي تكون في الأرض، هل فيها زكاة أو لا؟ يقول المؤلف: ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر، يعني فيه زكاة، مقدار الزكاة ربع العشر. فنقول في هذه المسألة: هذه المعادن كالنفط وغيره لا تخلو من حالين، إما أن تكون ملكا عاما وإما أن تكون ملكا خاصا. نعم، يعني إما أن يكون المالك عام مثل الحكومة يعني، فهذه لا زكاة فيها. لماذا؟ لأنه سبق من شروط وجوب الزكاة. نعم نعم، أن تكون يكون لها مالك، ملك ملك النصاب. نعم، فهذه ليست مملوكة لشخص بعينه، ثم هي أيضا مصروفة في النهاية إلى مصالح المسلمين. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا كانت مملوكة ملكا خاصا، سواء كان لفرد أو أفراد أو شركة، فهنا الجمهور على يعني أيضا في خلاف بين هذه المسألة، لكن الجمهور على عدم وجوب الزكاة، والقول الآخر هو الذي مشى عليه المؤلف أنه فيها الزكاة لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. لاحظ: من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وهذا خارج من الأرض، ويقاس أيضا على الذهب والفضة لأنها معادن من الأرض فتجب فيها الزكاة كالذهب والفضة، والواجب فيها ربع العشر كما قال المؤلف، يعني 2.5%. وهذا القول الحقيقة أقوى وأحوط، أيضا أظهر في الدليل وأحوط في العمل، أظهر في الدليل وأحوط في العمل. واضح يا أخوان؟ طيب، هذا ما يتعلق بالزكاة، زكاة المعادن. المسألة التي تليها وهي السادسة، عفوا السابعة، الركاز. قال: وفي الركاز الخمس مطلقا، وهو ما وجد من دفن الجاهلية. الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، يعني ما قبل الإسلام، وهو يختلف عن المعادن كما سبق. المعدن هو الذي يستنبط مما وجد في الأرض أصلا طبيعة، أما الركاز فهو شيء مدفون. هذا الركاز كم الواجب فيه؟ الخمس في قرينه وكثيره، يعني لا يشترط فيه نصاب. ما وجدته مدفونا فتخرج الخمس سواء كان قليلا أو كثيرا، بقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. لكن هذا الخمس هل هو طيب أو زكاة؟ هل هو زكاة أو طيب؟ الجمهور وهو الأقرب والله أعلم أنه طيب، يصرف في مصالح المسلمين، ما أفاء الله على رسوله، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فلله والرسول، لله ولرسوله، يعني يصرف في مصالح المسلمين العامة، يصرف في مصالح المسلمين العامة. طيب، إذا وجد ركازا ليس عليه علامة الجاهلية، إذا قلنا نحن في معناه ما وجد من دفن الجاهلية، طيب إذا وجد شيئا كنزا ليس عليه علامة الجاهلية، فنقول إذا علم صاحبه وجب عليه أن يدفعه إليه يعلمه بذلك. طيب إذا لم يعلم حكمه حكم اللقطة، حكمه حكم اللقطة، يعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي له. واضح؟ إذن هذا الركاز هو ما وجد من جثم الجاهلية. فإن لم يكن هذا الكنز أو الشيء الذي وجده عليه علامة الجاهلية فإنه يدفعه لصاحبه، وإن لم يعلم صاحبه فحكمه حكم اللقطة، حكمه حكم اللقطة. طيب هذا ما يتعلق بهذا الفصل وهو زكاة الحبوب والثمار، وفيه سبع مسائل: المشروعية، دليل مشروعية زكاة الحبوب والثمار، وضابط ما يجب فيه الزكاة من هذه الحبوب والثمار، والأمر الثالث زكاة الحبوب والثمار، والمسألة الرابعة مقدار الواجب كم حسب التفصيل السابق، والمسألة الخامسة زكاة العسل، والمسألة السادسة زكاة المعدن، والمسألة السابعة زكاة أو الركاز وحكمه. الركاز وحكمه، لا نقول زكاة الركاز لأن قلنا إن طيب نعم مصرفه مصرف الفي، مصرفه مصرف الفي. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى شيء آخر مما تجب فيه الزكاة وهو الذهب والفضة أو ما يسمى بالنقدين. فقال رحمه الله: وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا وفضة 100 درهم ويضمان في تكميل النصاب والعروض إلى كل منهما إلى آخره. هذا الفصل أيضا فيه مسائل. المسألة الأولى دليل المشروعية، يعني مشروعية الزكاة في الذهب والفضة، ما الدليل على مشروعية الزكاة في الذهب والفضة؟ الدليل الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والسنة قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي حقها إلا صفحت له يوم القيامة السقائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره. الحديث. والإجماع، نقل أهل العلم الإجماع على وجوب الزكاة في هذين النقدين. طيب فإذا الوجوب ثابت، لكن الشأن في بقية المسائل. المسألة الثانية نصاب الذهب والفضة، وهل يضمان إلى بعضهما في تكميل النصاب؟ طيب نصاب الذهب يقول المؤلف 20 مثقالا، 20 مثقالا، والمثقال هو الدينار، 20 مثقالا يعني 20 دينارا، ويساوي هذا بالوزن 85 جرام، يساوي 85 جرام. فمن كان عنده 85 جرام من الذهب فهذا ملك نصابا. والدليل على هذا النصاب حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. نعم. ووردت أحاديث وشواهد أخرى لهذا الحديث، فتقوى في قضية تحديد نصاب الذهب والفضة، وأن نصاب الذهب 20 دينارا 20 مثقالا ونصاب الفضة 100 درهم 100 درهم. وعرفنا أن 20 دينار الذهب يساوي بالوزن كم؟ 85. طبعا الدينار، إيش معنى الدينار والدرهم؟ الدينار هو الذهب المضروب، لأن الذهب أحيانا يكون مضروب وأحيانا يكون تبل أو صبائب. فإذا ضرب على هيئة يعني نقد فهذا يسمى الآن دينار. الفضة إذا ضربت يسمى دراهم. الدراهم هي الفضة المضروبة، والدينار هو الذهب المضروب. واضح يا أخوان؟ هذا إذن نصاب الذهب 85 غراما. لكن هنا تنبيه، وهذا يعني يؤخذ في الاعتبار، أن حينما نقول أن نصاب الذهب 85 غرام فالمقصود الذهب الخالص وهو المعروف الآن عيار 24. وعلى ذلك فإذا كان الذهب عيار أقل فيؤخذ في الاعتبار، لأنه معناه أنه خلط بما ليس بذهب. أحيانا الذهب يكون عيار 21، عيار 18. فإذا كانت المرأة عندها ذهب عيار 18 والذي عندها 85 غرام، هل فيه زكاة؟ ليس فيه زكاة. طيب كيف تعرف، أو كيف يعرف المكلف عموما النصاب في هذا الذهب المخلوط الذي هو عيار 21 عيار 18؟ نقول عملية بسيطة، 85 ضرب 24 تقسيم العيار اللي عندك. يعني نفرض نريد الآن نستخرج نصاب الذهب عيار 18، ها كم؟ نقول 85 ضرب 24 تقسيم 18، يكون الناتج 113 غرام وثلث. فإذا كان الذهب الذي عند المرأة عيار 18 يكون نصابها كم؟ 113 وثلث. إذا كان 21 يكون أضرب قريب 97 غرام تقريبا، وهكذا. طيب الفضة نصابها 200 درهم، وهذه تساوي بالغرامات 595 غرام، 595 غرام من الفضة. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. متفق عليه، ونقل الإجماع كما نقل الإمام النووي على ذلك. طيب ما يقوم مقام الذهب والفضة الآن مثل الأوراق النقدية، كيف يعرف النصاب؟ كيف يقدر نصاب الأوراق النقدية؟ لأن هذه الأوراق النقدية الآن هي عوض قامت مقام الذهب والفضة. كان هو في السابق يتعاملون بالدنانير والدراهم، ذهب وفضة، الآن ذهبت، ما في دنانير ولا دراهم، في أوراق نقدية، عملات، ريال سعودي، دولار أمريكي، دينار كويتي إلى آخره. كيف يقدر النصاب في هذه الأوراق النقدية؟ نقول يقدر بأدنى النصابين من الذهب والفضة، والغالب أنه الأدنى هو الفضة. فإذا أردت أن تعرف، وهذا سؤال يا أخوان يطرح كثيرا، يقول كم نصاب الفلوس عندنا الآن؟ يعني هذا شاب عنده مثلا رصيد 2000 ريال وحال عليه الحول، يقول فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ نقول يختلف، ما في رقم ثابت، يعني حسب سعر الفضة. فإذا قلنا إن الفضة نصابها 595، نقول الآن على الحول اليوم اسأل كم سعر غرام الفضة، إما بسؤال الصاغة، وهناك مواقع إنترنت، هناك مواقع إنترنت يعني تظهر الأسعار اليومية، تحدث يوميا، يقول سعر الذهب اليوم كذا، سعر غرام الفضة اليوم كذا. فلو فرضنا أن سعر غرام الفضة اليوم، أحد عنده خبر؟ أحد يشتغل في اليوم 5 ريال فضة؟ طيب نفرض أن 5 ريال، نفرض أن 5 ريال، كم يكون النصاب اليوم؟ خمسة في 595 حد ما أنا 595 ضرب 5 2905 يكون هذا النصاب. يعني إذا كان عندك 2975 فعندك نصاب 3000 فيها زكاة، 2005 ما فيها زكاة، وهكذا. نفرض العام القادم رخصت الفضة صار الغرام بريال، فيكون النصاب 595. فاللي عنده 2000 العام ما عليه زكاة، السنة هذه عليه زكاة. نفرض أن بعد السنة التي بعد القادمة غليت الفضة صار الغرام بعشر ريال، فيكون 5950. فاللي عنده 3000 4000 5000 ما عليه زكاة، وهكذا. واضح يا أخوان؟ جيد. فإذا لمعرفة نصاب الأوراق النقدية تنظر في سعر الفضة، الغرام كم، تضرب في 595 وتتبين لك نصاب هذه الأوراق النقدية. طيب سؤال، هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ قال المؤلف يضمان في تكميل النصاب. صورة المسألة، واحد عنده 10 مثاقيل ومئة درهم، عنده 10 مثاقيل ذهب ومئة درهم فضة، فلو أخذنا الذهب على حدة ليس فيه، لم يبلغ النصاب، ولو أخذنا الفضة على حدة ليس لم تبلغ النصاب أيضا. هل يكمل؟ ولو ضممنا هذا إلى هذا لبلغ نصابا، هل يضمان إلى بعضهما؟ الجمهور على الضم، وهو الذي مشى عليه المؤلف. والتعليل لأن مقصدهما وزكاتهما متفقة، والقول الآخر في المسألة أنهما لا يضمان، لا يضمان لأن كل واحد منهما جنس مستقل، يعني ليس نوع، فرق بين الجنس والنوع. فالذهب جنس والفضة جنس، فكما أننا لا نضم الشعير إلى البر، يعني لو واحد عنده شعير 3 أوسق وعنده بر 3 أوسق، نصف نصاب شعير ونصف نصاب بر، هل يضمان؟ لا يضمان، لأن كل واحد منهما جنس مستقل. قالوا كذلك الذهب والفضة. وعموم حديث ليس فيما دون 5 أواق من الورق الصدقة يشمل لو كان عنده ذهب، هذا قول قوي، هذا قول قوي، ولو حظ كبير من النظر من الدليل الأثري والدليل النظري. لكن من أخذ بقول الجمهور احتياطا فيعني أخذ بسبيل الاحتياط، لكن لا يجب. نعم أنا الله المستعان، لكن أرى أن هذا قول، يعني هذا يرجحه الشيخ محمد العثيمين أنه عدم الضم، لا يضم هذا إلى هذا، كل له يعني جنس مستقل، كل واحد منهما جنس مستقل. استدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، يعني ما نقص عن نصاب ليس فيه صدقة، وعمومه يشمل حتى لو كان عنده ذهب، ما قال إلا أن يكون عنده ذهب. ثم أيضا كل واحد منهما جنس مستقل، فكما لا يضم البر إلى الشعير، هذا جنس وهذا جنس، فكذلك لا يضم الذهب إلى الفضة. طيب النقود، نعم، مش فيها تعامل المال بين الناس وتقدير السلع والأثمان، إما أن يكون بالذهب والفضة، وهذا النقد، هذا يسمى النقد، أو يكون بمعادن وهذا يسمى فلوس، أو يكون بأوراق وهذا يسمى أوراق نقدية، أوراق نقدية. فالأوراق النقدية لما ظهرت صار فيها كلام بين أهل العلم. نعم نعم، لكن الذي خلص يعني إليه أهل العلم وصدرت فيه قرارات مجمع الفقه الإسلامي أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، فتأخذ الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة. الأوراق النقدية هذه تأخذ الأحكام الشرعية للذهب والفضة تماما، من حيث أحكام الربا وأحكام الزكاة وأحكام السلم وإلى آخره. واضح؟ فإذا هي يعني تأخذ تقوم بالدنانير والدراهم، هي يعني قامت مقام الدنانير والدراهم، كما سابق كانوا يتعاملون بالذهب والفضة، الآن صار التعامل بهذه الأوراق النقدية، بهذه الأوراق النقدية. فلعل يأتينا هذا الكلام في الربا، في باب الربا، قضية المبادلة والقبض والتفاضل، يعني المبادلة بين هذه العملات يشترط فيه تقابض دون التماثل، يعني تقابض دون التماثل. طيب، المسألة الرابعة أو الثالثة عفوا، مقدار الواجب. مقدار الواجب كم الواجب فيها؟ الواجب فيها ربع العشر. قال والواجب فيهما ربع العشر، يعني الذهب والفضة هذا المقدار نصف 2.5%، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، محل إجماع بين. المسألة الرابعة، المباح للرجل من الذهب والفضة. المباح للرجل من الذهب والفضة. قال المؤلف يباح، قال وأبيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوه، ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف. هذا الرجل يباح له من الذهب والفضة هو ما ذكر. فأما من الفضة فالخاتم أولا، يباح للرجل لبس الخاتم من الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق يعني من فضة ولبسه، وهذا ثابت في الصحيحين. فقضية الخاتم من الفضة للذكر للرجل هذه جائزة في نص الحديث، لكن هل لبس الخاتم سنة؟ الأقرب في هذا والله أعلم أنه ليس بسنة مطلقة، وإنما يقال سنة لمن احتاج إليه، سنة لمن احتاج إليه، لأن الحديث يدل على ذلك. ما لبس خاتم إلا لما قيل له إن لما أراد أن يكتب كتابا قالوا لا يقبلون إلا ما كان مختوما أو كذا، فاتخذ خاتما من ورق ولبسه. فإذا كان يحتاج إليه فنقول من السنة هنا لبس الخاتم. يكون في اليمنى أو اليسرى، ورد هذا كلاهما في مسلم، ورد في مسلم أنه في اليمنى وفي اليسرى، وإذا لبسه يكون في الخنصر، أسفل الخنصر ويليها البنصر الذي يليه. طيب، هذا إذا ما يتعلق بالخاتم من الفضة. طيب، النقطة الثانية، ما عدا الخاتم هل يجوز للذكر أن يلبس الفضة ما عدا الخاتم؟ المؤلف يقول يباح له قبيعة السيف وحلية المنطقة، المنطقة ونحوه. في هذا أقوال لأهل العلم، الأقرب والله أعلم أنه يجوز للرجل لبس الفضة مطلقا، يجوز للرجل لبس الفضة مطلقا، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين، لعدم الدليل على التحريم، لا نعلم دليلا يمنع من ذلك، وما سكت عنه فهو عفو. وفي الحديث بل فيه دليل يدل على الجواز، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. فإذا يجوز للرجل لبس الفضة مطلقا، لكن يجتنب ماذا؟ يجتنب الآنية، الآنية محرمة، ويجتنب ما كان فيه إسراف أو تشبه بالنساء، يعني نحصر المحرم. هو الآنية وما فيه تشبه بالمرأة أو إسراف، ما عدا ذلك فهو جائز. واضح يا أخوان؟ هذا هو ضابط الفضة للرجل، خلاصته الجواز سوى ما استثنيناه في الأخير. طيب الذهب بالنسبة للذكر، الذهب قال المؤلف: قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة، وما دعت إليه ضرورة. طيب أولا حلية المنطقة، المنطقة ما هي؟ هي ما يشد به الوسط، وقبيعة السيف هي ما يجعل على طرف القبضة، قبضة السيف في طرفها، هذه قبيعة تسمى قبيعة السيف. طيب أما ما يتعلق بالذهب للذكر فيباح له قبيعة السيف وما دعت إليه الضرورة مثل الأنف ونحوه، فاتفق العلماء، هذا كلام المؤلف أولا، يقول نحن الآن نذكر كلام المؤلف أنه يباح قبيعة السيف وما دعت إليه الضرورة كلام، لكن تحرير محل المسألة ننظر الآن ما هو المتفق على حرمته وما هو المتفق على جوازه وما هو المختلف فيه. المتفق على تحريمه هو لبس الذهب الخالص الكثير مفردا أو تابعا، يعني كون الرجل أو الذكر يلبس الذهب الخالص الكثير هذا محرم، سواء كان كله أو كان تابعا، يعني شيء ذهب وشيء غير ذهب، لكن ما دام أنه ذهب خالص وكثير فهذا محرم، هذا متفق على تحريمه. مما اتفق على جوازه اتخاذ أنف الذهب أو أسنان الذهب أو شد الأسنان بالذهب للضرورة إذا خشي عليها السقوط، واضح؟ طيب لبس الذهب اليسير التابع، الذهب اليسير التابع هذا هو محل الخلاف، ومن صوره قصب المشالح زري العباء، ومثلا الكبك، تعرفون الكبكات؟ عروض؟ أيوة، إذا كان في طرفها يعني بعض الناس من المتقين يجعلها ذهب، أو مثلا عقارب الساعة، في الساعات الآن عقرب الساعات والدقائق مصنوع من ذهب، أو مثلا يعني إطار خفيف في النظارة. الضابط على كل إذا كان يسيرا تابعا، يسيرا تابعا، تابع يعني ما هو تابع، ما هو مفرد، ما هو شيء ذهب، ليست المادة، ليس الملبوس ذهب، أيوه ليس كله، وإنما تابع ويسير بهذا القيدين، يسير تابع. فهذا هو محل الخلاف بين أهل العلم، والقول الذي رجحه جماعة من المحققين وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية هو الجواز، الجواز يجوز للرجل لبس الذهب إذا كان يسيرا تابعا، والدليل حديث معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، والحديث رواه النسائي بسند صحيح. وقال الإمام أحمد سئل عن الحديث، الإمام أحمد سئل عنه فقال: الشيء اليسير الصغير، الشيء اليسير الصغير. فاستدلوا على بهذا الحديث على هذه المسألة. فإذا نقول ما دام الدليل في هذا قد صح، وأيضا اختاره جماعة من أهل العلم الراسخين فيه، فنقول بذلك. وإن كان الأولى كما ذكر أيضا الأولى أن يعني يبتعد الإنسان عن ذلك حتى لا يساء به الظن، وحتى لا يعني يقع في الترف والليونة والزينة المفرطة أو يتعلق بهذه الأشياء ونحوها، لأن شأن الزينة بالذهب هو من أمور النساء وليس من أمور الرجال. لكن التحريم لا نقوى على التحريم، بل الظاهر هو الجواز. واضح يا أخوان؟ طيب، قضية خاتم الذهب يحرم وقد ورد فيه أحاديث كثيرة صحيحة صريحة، أحاديث كثيرة صحيحة صريحة. الخلاصة إذن أنه يجوز للرجل لبس اليسير التابع من الذهب وما دعت إليه ضرورة، وما عداه فيحرم. هذا الخلاصة. تمام. طيب، الحرير مسألة أخرى، الحمام في الذهب والفضة سبقت في شروط الصلاة، يجوز إذا كان أربع أصابع فأقل. نعم. طيب، بقي معنا مسائل قد تأخذ وقت ولا أريد أن نطيل عليكم الآن، تجاوزنا الساعة، فلعلنا نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. بقي مسألتان في هذا الباب، وهي ما يباح للمرأة من الذهب والفضة، والكلام على زكاة الحلي، ونكمل إن شاء الله الباب الذي يليه. صلى الله عليه ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، وبالله التوفيق، الله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. Thank you.